وتقول أين توضع الأظافر بعد تقليمها وهل يجوز رميها في سلة المهملات؟ نعم يقلم أظافره يرميها في سلة المهملات لا حرج. الحمد لله. أو قص شاربة يرمي كذلك والأمر واسع في هذا أو قص عانكة كذلك إذا رماها في أمامه فلا حرج. بارك دفنها فلا حرج. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.